بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر ربيع الأول من عام 45 400 من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. هذا التفسير قرأنا فيه في مجالس متعددة، وصلت القراءة في سورة الحجر عند الآية 26: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. نعم، تفضل اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولقد خلق الإنسان من صلصال، قال: قتادة يعني التراب، ليابسا الذي يسمع له صلصلة، من حمأ مسنون يعني المتغير الرائحة. قال محمد: الحمأ جمع حمأ، ويقال لليابس من الطين الذي لم تصبه نار صلصال، فإذا مسه النار فهو فخار. والجان يعني إبليس في تفسير قتادة: خلقناه من قبل، أي من قبل آدم، من نار السموم يعني سموم جهنم. قال محمد: والسموم من صفات جهنم، وهو شدة حرها. والجان منصوب بفعل مضمر. المعنى: وخلقنا الجان، خلقنا. قوله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. في تفسير ابن عباس: لو لم يكن إبليس من الملائكة لم يؤمر بالسجود. قال الحسن: أمر الله بالسجود كما أمر الملائكة، فأبى أن يسجد معهم، وكان خلق إبليس من نار وخلق الملائكة من نور. قال محمد: إلا إبليس منصوب باستثناء ليس من الأول، كما قال عز وجل: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. المعنى: لكن إبليس أبى أن يكون هذا على مذهب، لكن إبليس أبى أن يكون هذا على مذهب من قال إن إبليس لم يكن من الملائكة. وقيل إن إبليس كان اسمه عزازيل، وإن الله لما لعنه وغضب عليه أبلس من رحمته أي يئس فسماه إبليس. وقوله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين يعني الحساب، يعني يوم القيامة، وعليه اللعنة أيضا يوم القيامة أبدا. قال: فإنك من المنظرين يعني المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني النخة الأولى التي يموت بها كل حي. وأراد عدو الله أن يؤخره إلى النخة الآخرة التي يبعث بها الخلق. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أزين لهم الدنيا بأمرهم بها، ويخبرهم أنه لا بعل ولا حساب ولا جنة ولا نار، وأثبت ذلك إليهم. ولأغوينهم يعني لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يعني الموحدين. قال: هذا صراط علي مستقيم، في تفسير مجاهد يعني أن الله والهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي لا تستطيع أن تضل من هدى الله إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين يعني الغاوين، لها سبعة أبواب بعضها تحت بعض المطبقة. الباب الأعلى جهنم، ثم سقر، ثم الأرض، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم الجحيم، ثم الحاوية. وجهنم والنار يقدمان الأسماء، وكل باب منهم جزء مقسوم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وإياكم. طيب، في سورة الحجر نحن تحدثنا عنها في لقاء الماضي، وأنها تتحدث عن الحفظ، حفظ الإنسان وحفظ القرآن وحفظ السماوات وحفظ عباد الله المخلصين وإلى آخره مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. وهنا يعني في قصة آدم وسياقها ومع إبليس أن الله سبحانه وتعالى حفظ أولياءه المخلصين من تسلط الشيطان عليهم. قال هنا ولقد خلقنا الإنسان، في قصة آدم أن الله خلقه من صلصال من حمأ مسنون في هذه السورة. ولقد خلقنا الإنسان، المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام أبو البشر، خلقه من صلصال من حمأ مسنون. وجاء في بعض السور أن الله خلق، في بعض الآيات أن الله خلق آدم من تراب، وجاء في بعض الآيات أن الله خلق آدم من طين، وهنا قال من صلصال. في سورة الرحمن قال من صلصال كالفخار، وهنا قال من صلصال من حمأ مسنون. وجاء في آيات أخرى أن الله خلق الإنسان من ماء مهين، من ماء مهين. فكيف نوفق بين هذه الأمور؟ فنقول أولا أن آدم خلقه الله من تراب، التراب هو الأصل، فإذا اختلط بالماء أصبح طينا، فإذا أحرق بالنار، إذا مر يعني إذا طبخ بالنار أصبح يابسا، إذا طبخ بالنار أصبح يسود وتتغير رائحته، فإذا يبس صار صلصال. وهذه الأمور المراحل مر بها آدم عليه السلام في خلقه، مر بها آدم. وأما خلقه من خلق الإنسان من ماء فالمراد به ذرية، المراد بذلك ذرية آدم، ذرية آدم يخلقهم الله من الماء، من الماء المهين. طيب هنا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان من صلصال، صلصال مثل ما ذكرنا الطين إذا يبس، إذا يبس صار صلصالا، والصلصال أصله من الصلصلة، والصلصلة هي صوت، صوت صلصال كالفخار يخرج صوتا، يحدث صوتا. طيب قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أي هذا الصلصال قبل أن ييبس كان حمأ، كان حمأ مسنونا. والحمأ، الحمأ هو الطين الذي طبخ واشتد عليه الطبخ، فإذا طبخ فإنه يكون مسنونا، والمسنون المتغير، الآسن المتغير من ماء غير آسن أي غير متغير، فالآسن أسن أي تغير، والمسنون المتغير، المتغير. فقبل أن يكون صلصالا كان حمأ مسنونا، وحمأ مسنونا. فهذه مراحل مر بها، مر بها آدم عليه السلام. قال عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان قال هنا مراد به أبو الجن. من هو أبو الجن؟ هو إبليس، هو إبليس. قال والجان خلقناه من قبل، أي من قبل أن نخلق آدم، لأن الجن خلقهم الله قبل الإنس، وإبليس خلقه الله قبل آدم. قال خلقه من نار السموم، قال نار جهنم، خلقه من نار. الله أعلم هل هو من نار جهنم ولا من نار على الإطلاق، المهم أنه مخلوق من نار كما قال هو، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فمخلوق من نار. والنار السموم، قال السموم التي اشتد حرها، التي اشتد حرها. يقول والجان خلقناه، لماذا جاءت الجان منصوبة؟ قال منصوبة، منصوبة على الاشتغال، اشتغال المحل بالفعل. يقول والجان خلقناه، التقدير خلقنا الجان خلقناه. طيب قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. هذا في حكاية الله عز وجل لما خاطب الملائكة وأخبرهم بأنه خالق بشرا وهو آدم من صلصال من حمأ مسنون، وأخبرهم أنه إذا خلقه وسواه، أي يعني خلقه في أحسن صورة وسواه ونفخ فيه من روحه فبدأ يتنفس ويتحرك، قال فقعوا له ساجدين، أمرهم بالسجود. فلما أمرهم بالسجود امتثلوا سجدوا، سجد الملائكة كلهم أجمعون. لو قيل لك ما الفرق بين كلهم وأجمعون، لماذا قال كلهم أجمعون؟ نقول سجد الملائكة كلهم من غير استثناء، أي لم يبقى أحد إلا وقد سجد للملائكة. وأجمعون أي في وقت واحد، لم يتخلف أحد أو يتأخر أو يتقدم. فكلهم أي لم يعني يتأخر أحد منهم، وأجمعون أي في وقت واحد جميعا سجدوا. طيب، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، إلا إبليس امتنع من السجود. قال إبليس هنا مستثنى منصوب على الاستثناء، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس مستثنى. يقول كيف استثنى إبليس من الملائكة وهو ليس منهم؟ نقول هو منهم في العبادة لا في الخلق. هم خلقوا من نور، وهو خلق من طين، وخلقه وصفته تختلف، لأنه هو ماذا؟ هو يأكل، الجن تأكل وتشرب، الجن تتناكح تتزوج ويأتيها ذرية. الله عز وجل قال في إبليس أفتتخذونه وذريته. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون، يختلفون. فهو كان معهم في العبادة فقط، ولذلك استثناه الله في سياق العبادة، قال سجد. وسجودهم هو كان سجود تحية لا سجود عبادة، فإن سجود العبادة لا يكون إلا لله. فهم سجدوا سجود تحية وإكرام لآدم لما أمرهم، امتثلوا أمر الله. طيب، قال هنا قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، ما الذي منعك وجعلك ألا تسجد؟ قال لم أكن لأسجد بشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إذن الذي منعه ماذا؟ الكبر، تكبر، كما قال تعالى فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم أي مرجوم، والمرجوم هو المطرود من رحمة الله. قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. المراد بيوم الدين قال هو يوم الحساب، يوم القيامة، لأنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فلما أنظره قال عليك اللعنة، لأنه عصى الله عز وجل، فاستحق أن تقع عليه اللعنة والطرد من رحمة الله. فطلب من الله أن ينظره، أن يمهله ويجعله من المؤخرين إلى يوم الدين، أن يبقى، فأعطاه الله. قال فإنك من المنظرين إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم النفخة الأولى التي يموت بها كل حي. يعني هل هو أراد أن يبعثون، يعني أنه طلب إلى النفخة الثانية؟ هذا ذكر المؤلف هنا، قال إنه سأل الله أن يمهله إلى النفخة الثانية فأعطاه النفخة الأولى. طيب، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. لو سئل إنسان قال كيف يقول أغواني ربي؟ هل الله أغوى أو هو أغوى نفسه؟ نقول قوله ربي بما أغويتني إغواء الله له بسبب أنه غوى فأغواه الله، غوى فأغواه الله. فالعاصي المتمرد إذا تمرد على الله عز وجل وعصى ربه فإن الله يعاقبه بأن يبعد عنه وأن لا يتولاه، فالجزاء من جنس العمل. لم قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. فغوى وعصى ربه وتمرد فأغواه الله، زاده يعني غوى بسبب إغوائه أو بسبب غوايته. هذا المعنى. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض أجمعين. يقول أزين لهم الدنيا يعني يسول لهم أعمالا سيئة ويزين لهم أعمالا سيئة، زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن سبيل الله، فيزين لهم المعاصي ويزين لهم الذنوب ويصدهم عن طاعة الله، يزين لهم أعمالهم. طيب قال لأزينهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، يريد أن يغوي بني آدم، يغويهم أجمعين أي يضلهم أجمعين. ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء حفظهم الله. العباد المخلصين قال هنا المخلصين الذين أخلصوا عملهم لله ووحدوا الله وأطاعوا، فإن الشيطان لا يستطيع، لا يقدر عليهم، لأن الله تولى أمرهم. كما قال في سورة أخرى قال إن عبادي، أو هنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالذي في الأصل أن الإنسان إذا كان مطيعا لربه فإن الله يحفظه من طاعة الشيطان، يحفظه من طاعة الشيطان، ولا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه بل يحفظه الله سبحانه وتعالى. قال إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين الكسر لأنهم أخلصوا أعمالهم فأخلصهم الله. قال هذا صراط علي مستقيم، تقول في تفسير مجاهد يعني أن الله هو الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. لما يقول الله سبحانه وتعالى هذا صراط علي مستقيم، يقول أن الله هو الذي يهدي وهو الذي يرشد الناس وهو الذي يدلهم على الخير. فهذا صراط علي مستقيم، يقول علي أن أبين الصراط المستقيم لهم، كما قال سبحانه وتعالى قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله يبين للناس، يجعلهم يردون على الفطرة ويبين لهم الطريق المستقيم والطرق الأخرى إذا سلكوها طاعة للشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني لا تستطيع أن تضلهم ما دام أنهم عباد لله، ما تستطيع عليه ولا تضلهم إلا من اتبعك من الغاوين. فهؤلاء مستثنون لأنهم استسلموا لك واتبعوك فأصبحوا غاوين فتتسلط عليهم. ثم حدد الله عز وجل إبليس ومن تبعه فقال وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي هؤلاء أتباع إبليس الغاوين موعدهم جهنم. وهذه جهنم كما أخبر الله لها 7 أبواب، والجنة لها 8 أبواب، الجنة لها 8 أبواب، وهنا النار لها سبعة أبواب. قيل الأبواب هي الدركات. الدركات هي إلى الأسفل تسمى دركات، إلى الأسفل تسمى دركات، وإلى الأعلى تسمى درجات. فالجنة فيها درجات والنار فيها دركات. النار تهبط هبوطا تحت، فكل درجة هبوط هبوط فتكون دركات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. هو هنا ذكر الأبواب السبعة وسماها بأسماء، قال جهنم وسقر ولظى والحطمة والسعير، الله أعلم بذلك. قد يكون أو تكون هذه أسماء للنار، كما أن الجنة لها أسماء، الفردوس وعدن وجنة المأوى وغيرها. وهنا الله أعلم أنها أسماء، أسماء للنار، تسمى بالحطمة وتسمى بالسعير ونحو ذلك. قال لكل باب منهم جزء مقسوم، أي أنهم كل يعني طائفة أو كل زمرة من أهل النار يكون لهم باب يدخلون معه، كما أن الجنة لها أبواب، باب الريان الصائمين، وباب الوالدين، وباب كذا وباب كذا، وباب الصدقة، فأبواب الجنة. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، قال رحمه الله تعالى العيون والأنهار، وادخلوها بسلام آمن، وذلك حين تلقاهم الملائكة تقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين آمنين من الموت، ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني ما كان بينهم في الدنيا من الحسد والضغائن إخوانا على سطور متقابلين، قال بعضهم هذا إذا زار بعضهم بعضا. قال محمد إخوانا منصوب على الحال. وقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يعني لا أغفر منه ولا أرحم، يغفر للمؤمنين ويرحمهم ويدخلهم الجنة، وأن عذابي يعني النار هو العذاب الأليم يعني الموجع. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، دخلوا عليه وقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون أي خائفون. قال محمد سلاما منصوب على المصدر كأنه قال فسلموا سلاما. قال أبشرتموني على أن السمي الكبر، عجب من كبره وكبر امرأته فبما تبشرون. قال محمد الأصل في تبشرون تبشرونني، فحذفت أحد النونين باستثقال جمعهما، هذا في من قرأها بكسر النون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين يعني الآيسين. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين يعني الآنسين الآيسين. قال فما خطبكم يعني ما أمركم. إلا آل لوط يعني أهله المؤمنين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين يعني الباقين في عذاب الله. وقوله تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون يعني الملائكة، قال يعني لوط إنكم قوم منكرون نكرهم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون يكون من العذاب، كانوا يقولون لا نعذب حين كان يخوفهم بالعذاب، وأتيناك بالحق يعني بعذابه، فأسر بأهلك بقطع من الليل أي في طائفة من الليل، والزراء لا يكون إلا ليلا. قال محمد ويقال وترى واتبع أدبارهم أي كن آخرهم، ولا يلتفت منكم أحد لا ينظر وراءه إلى المدينة. وقضينا إليه ذلك الأمر أي أعلنا أن دابر هؤلاء يعني أصلهم مقطوع مصبحين. قال محمد مصبحين نصب على الحال. وجاء أهل المدينة يستبشرون يعني بضياف لوط لما يريدون من عمل السوء. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قالوا أول من هكان العالمين أي أن تضيف أحد ولا تنزله. قال هؤلاء بناتي أمرهم بتزويج النساء إن كنتم فاعلين متزوجين. لعمرك قسم إنهم لفي سكرتهم يعني ضلالتهم يعمهون يعني يتحيرون. قال محمد العمر والعمر عند أهل اللغة بمعنى واحد، فإذا استعمل في القسم فتح أوله لكثرة استعمارهم له لأن الفتح أخف، فأخذتهم الصيحة قال السدي صيحة جبريل مشرقين يعني حين أشرقت الشمس، فجعلنا عاليها سافلها قد مضى تفسيره. إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال سفيان يعني للمتفرسين. قال محمد معنى التفرس الاستدلال بصحة النظر، يقال توسمت في فلان من خير وتفرسته أي تبينته. وإنها لبسبيل مقيم يعني قرية قوم لوط أي هي طريق واضح. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين يعني الذين بعث إليهم شعيب، والأيكة كانوا أصحاب كانوا عامة ثمرهم المقيم وهو الدوم، فسلط الله عليهم الحر سبعة أيام فكان لا يأتيهم منه شيء، فبعث الله عليهم سحاب فلجأوا تحت يلتمسون الروح فجعلها الله نارا فاضطرمت عليهم. قال محمد قرأ نافع عليك، وكذلك قرأ التي في قاف وقرأ التي في الشعراء وفي صاد ليك بغير ألف ولا ولم يصرفهما فيما ذكره أبو عبيد. وقال وجدنا في بعض التفاسير أن ليكة اسم القرية التي كانوا فيها والأيكة البلاد كلها. وإنها لبإمام مبين يقول وإن منزل قوم لوط وأصحاب ليكة بطريق واضح. قال محمد قيل للطريق إمام لأنه يؤتم به أي يهتدى به. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يعني ثمود قوم صالح وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قال محمد الحجر اسم واد وأصل النحت القطع والنجر. وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي بالبعث، فاصفح الصفح الجميل وهذا منسوخ بالقتال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني في تفسير قتال هي فاتحة الكتاب وهي سبع آيات، وإنما سميت المثاني أنهن يتمنى في كل ركعة. قال محمد قيل المعنى والله أعلم ولقد آتيناك سبعا مثاني وتكون من صلة كما قال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني معنى اجتنبوا الأوثان لأن بعضها رجس. والقرآن العظيم أي وآتيناك القرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي أصنافا يعني الأغنياء. وفي تفسير مجاهد ولا تحزن عليهم يعني المشركين إن لم يؤمنوا واخفض جناحك للمؤمنين أي أذنه لمن آمن بك وقل إني أنا النذير المبين أي أنذر الناس النار. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. قال الحسن يقول أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا على المقتسمين يعني أهل الكتابين الذين اقتسموه فجعلوه كتبا بعد كان كتابا وحرفوا فجعلوه كالأعضاء. قال محمد المعنى آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وتقول العرب عضيت الشيء إذا وزعته وعضيت الذبيحة إذا قطعتها أعضاء والعض أو العضة القطعة منها والجميع عضون في حال الرفع وعضين في حال النصب والخفض. قال رؤبة وليس دين الله بالمعضى قوله وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بصر إما تؤمر. قال الكلب يعني أظهر ما أمرت به. وقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين قال الكلب هم خمسة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن مطلب والأسود بن عبد يغوث. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يعني بقولهم أنك ساحر وأنك شاعر وأنك كاهن وأنك مجنون وأنك كاذب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. طيب قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون لما ذكر مصير أهل النار ذكر مصير أهل الجنة وهذا من باب الترغيب والترهيب. وهذه طريقة القرآن طريقة القرآن أنه إذا ذكر يعني أهل النجاة ذكر أهل الهلاك أو العكس ترغيبا وترهيبا. طيب ووعدا ووعيدا. قال إن المتقين في جنات وعيون. قال العيون الأنهار. العين الواحدة عين، والعين في لغة العرب وفي حتى في القرآن إذا جمعت على عيون فالمراد بها عيون الماء، وإذا جمعت على أعين فالمراد بها عين الإنسان. فتجد في القرآن أحيانا وتلذ الأعين، تلذ الأعين المراد بها عيون الإنسان، ما تأتي وتلذ العيون، لأن المراد إذا جمعت عيون مراد بها الماء. طيب قال ادخلوها بسلام أي الجنة. قال ادخلوها بسلام، أقول هذا من كلام الملائكة، فإن الملائكة تقول لهم ادخلوا الجنة بسلام، ادخلوها سالمين آمنين، يعني سالمين من كل ما يكدر ويتأذى الإنسان منه، وآمن أي لا خوف عليه، لا خوف عليهم. طيب قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، يقول يعني أنهم يدخلون وقلوبهم صافية بعيدة عن الحسد والضغائن، تنزع كل ما في قلوبهم إخوانا على سرر متقابلين، قد صفت قلوبهم فأصبحوا كقلب رجل واحد، إخوانا على سرر متقابلين، وهم على السرر يكونون متقابلين، لا يكون أحدهم يعني يجعل ظهره إلى الآخر. طيب لما ذكر حال المؤمنين، حال الأتقياء الصالحين وذكر ما وعدهم به، أخبر سبحانه وتعالى يعني أخبر عباده بالإقبال عليه، وأنه من أقبل على الله تائبا تاب الله عليه، ومن أعرض فإنه متوعد بالعذاب. قال نبئ عبادي، أخبرهم، أخبر العباد وأخبر الناس أن الله هو الغفور الرحيم لمن تاب وأقبل عليه، فإن الله يغفر له ذنبه ويرحمه، وأما من أصر فأخبره أيضا أن عذابي هو العذاب الأليم، هو العذاب الأليم. فالإنسان بين أمرين، إما رحمة من الله أو عذاب، فمن تاب رحمه الله وتاب عليه، ومن أصر على كفره وعناده فإن عذاب الله هو العذاب الأليم. ثم ذكرت السورة قصص بعض الأنبياء، فذكرت قصة إبراهيم، ثم قصة لوط عليه السلام، ثم أشارت إلى قصة في أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب، ثم أصحاب الحجر وهم قوم صالح، أربعة أنبياء. طيب إبراهيم عليه السلام ولوط كانوا في زمن واحد، فإن لوط هو ابن أخ إبراهيم، يعني إبراهيم عم لوط عليه السلام، وقد هاجر لوط مع إبراهيم من أرض العراق إلى أرض الشام، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. طيب يقول أخبرهم عن ضيف إبراهيم، المراد بضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاءوا يبشرونه بالغلام العليم وهو إسحاق، وأيضا يبشرونه بهلاك قوم لوط الذين أصروا على كفرهم وعلى عنادهم وعلى فعلهم الفواحش، وتهديدهم لنبي الله لوط أن يخرجوه لنخرجنك، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. فلما أصروا على كفرهم أرسل الله إليهم الملائكة لتخبر لوطا بأن العذاب سينزل بهم، وأنه يخرج ويغادر، كما قال سبحانه نجيناه بسحر، قال سبحانه وتعالى قال فأسر بأهلك بقطع من الليل، وقال في عذاب الكفار قال أليس الصبح بقريب. طيب يقول إن دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون أي خائفون. في سورة الذاريات دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. فهنا قال لا قال هنا قال إنا منكم وجلون. كيف نجمع؟ هل قال لهم سلام قوم منكرون ولا قال إنا منكم وجلون؟ نقول قال سلام وقال لما رآهم يعني أوجس منهم خيفة، فما في مانع. يقول هنا قالوا سلاما منصوب أي نسلم سلاما أو سلموا سلاما، وهو رد عليهم قال سلام في الرفع، والرفع أقوى من النصب، ويكون رد إبراهيم أقوى من ردهم. طيب قال هنا قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قالوا لا تخف نحن ملائكة وجئنا نبشرك بغلام عليم. قال كيف تبشرونني وقد بلغني كبر وامرأتي عاقر؟ وقال في سورة أخرى قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فقد طعن بالسن كبر وامرأته قد كبرت بالسن، فجاءت الملائكة تبشره لأنه لم يرزقوا بأولاد، فجاءت الملائكة تبشره. قال أبشرتموني على أن مسني كبر؟ قال عجب من كبره وكبر امرأته. وكيف يعني ما يمكن هذا؟ قال فبما تبشرون كيف تبشروني؟ قال تبشرون أصلها تبشرونني فحذفت، ولذلك تجدها مكسورة على قراءة وعلى قراءة مفتوحة، فمن قرأها فبما تبشرون بالفتح فهو فعل من الأفعال الخمسة، مرفوع بثبوت النون، ومن قرأها بالكسر تبشروني فالنون هذه نون الوقاية، و يعني تبشر أصلها بالياء ياء المتكلم، تبشروني حذفت ياء المتكلم. طيب وبالكسر تبشروني هذه قراءة الإمام نافع أهل المدينة يقرؤونها بالكسر، والجمهور يقرؤونها بالفتح. طيب قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، يعني من القنوط. القنوط هو اليأس من رحمة الله، فيقول لا تقنط من رحمة الله، القنوط محرم لا يجوز. أنت يعني المسلم ينبغي له أن يكون عنده رجع مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يفرج ويقبل ويستجيب، فلا تقنط من رحمة الله، لا تقنط. القنوط هو اليأس من رحمة الله، واليأس والقنوط محرم لا يجوز، منهي عنه. فلما عرف أنهم قد جاءوا يبشرونه وسألهم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما حالكم وما شأنكم؟ ما خطبكم أيها المرسلون وما حالكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني قوم لوط، إلا آل لوط يعني الذين آمنوا مع لوط ولم يؤمن إلا بناته، إنا لم نجهم أجمعين إلا امرأته، مستثنات من آل لوط، قدرنا إنها لمن الغابرين، أي قدرنا هلاكها، فهي هالكة مع الغابرين الهالكين الباقين في العذاب. لماذا؟ لأنها كانت كافرة خائنة لزوجها وكافرة، وكانت تعين قومها ضد لوط عليه السلام، فأهلكها الله سبحانه وتعالى معه، أهلكها. قال الله عز وجل وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة في الطاعة والعبادة وليس المراد بالخيانة هنا خيانة الفراش، لا، لأن فرش الأنبياء طاهرة. طيب، قال: فلما جاء آل لوط المرسلون، لما وصلوا إلى لوط جاءوا في سورة شبع مرد، في أجمل سورة، فتنة لقومه، فلما رآهم ضاق ذرعا بهم وضاق صدره ولا يدري ماذا يصنع بهم، لأن قوم لوط هددوا قالوا: إن جاءك ضيف فأعطنا إياه ولا تمنعنا منه، فانحرج حراجا شديدا ولا يدري ماذا يصنع، فقال: إنكم قوم منكرون. قال نكرهم، قال: من أنتم ولا أعرفكم؟ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي يشكون في العذاب، لأنك هددتهم وقلت لهم أنه سيأتيكم العذاب فاستبعدوا وشكوا في العذاب. قالوا: جئناك بالعذاب الحقيقي الذي ما فيه شك، وأتيناك بالحق أي بالعذاب، فأسر بأهلك بقطع من الأخرج، وخذ أولادك واسر بأهلك بقطع من الليل ممن آمن معه بساعة وطائفة من الليل، والأسر الإسراء لا يكون إلا ليلا، فالذهاب في النهار والإسراء بالليل. طيب، قال: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني كن مع قومك ومع أهلك الذي تسر بهم في الأخير، يعني كن في مؤخرتهم حتى تحرسهم، ولا يلتفت منكم أحد. ما معنى الالتفات هنا؟ ذكر أهل التفسير أن له معنيين. المعنى الأول الالتفات بالبدن، أن يلتفت إلى خلفه، يعني يلوي رأسه ويلتفت وينظر إلى ما وراءه، هذا هو معنى الالتفات، هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني أن المراد بالالتفات هو التخلف، يعني لا يلتفت منكم أحد، أي لا يتخلف إلا امرأتك، فهو يعني على تفسيرين. بعضهم يرى أن الالتفات التفات حقيقي بالبدن أو الرأس، وبعضهم يقول لا، الالتفات المراد به التخلف، يعني لا يلتفت منكم، يعني لا تتركون أحدا خلفكم من أهلك، لا يلتفت منكم أحد. في سورة هود قال: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، وهذا يؤيد أنها لم تخرج معهم وإنما بقيت، وقال لا يلتفت أي لا يتخلف منكم، إنه مصيبها. وبعضهم يقول لا، أنها سارت معهم وخرجت معهم والتفتت فأصابها حجر فماتت، الله أعلم بذلك. طيب، قال: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، أي اخرجوا من البلدة التي سينالها العذاب واذهبوا حيث يأمركم الله. قال: وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أعلمناه وأخبرناه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أن القرية سينزل بها العذاب، ودابر القوم آخرة من الدبر، مقطوع مصبحين أي سينتهي أمرهم ويهلكون جميعا. قال عز وجل: وجاء أهل المدينة يستبشرون بأي شيء؟ بأضياف لوط، لأنهم يريدون أن يعملوا بهم عمل لوط، عمل قوم لوط أو عمل العمل السيء. قال يستبشرون، يعني يبشر بعضهم بعضا بأن هناك أضيافا عند لوط عليه السلام. قال لهم: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لا تفضحونني وتخزونني عند ضيفي، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قد منعناك أن يكون عندك أضياف تمنعهم منا، قد منعناك. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول هؤلاء بناتي، المراد بالبنات هنا بنات قومه، لأن النبي كالأب لمن تحته، وزوجة النبي أم أمهات المؤمنين، وبنات بنات جنسه وبنات قومه هم بنات للنبي، فلذلك قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أو يقصد بناته حقيقة، والله أعلم. وفي سورة هود قالوا إنك لتعلم ما نريد، لتعلم ما نريد. طيب، قال هنا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قسم من الله، قسم بنبيه صلى الله عليه وسلم، أقسم الله بنبيه محمد تشريفا له، تشريفا له. إنهم لفي سكرتهم أي في ضلالهم، يعمهون أي يتخبطون ويتحيرون، لا يدرون أين يذهب، أين يذهبون. طيب، قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي وقت الشروق، وقت طلوع الشمس، أخذتهم الصيحة. وفي سورة أخرى فجعلنا عاليها، أو هنا قال أيضا فجعلنا عاليها سافلها، صاح بهم جبريل ورفعت ديارهم إلى السماء وقلبت عليهم، وأتبعوا بالحجارة التي من سجيل، أي من طين، من طين كما في سورة الذاريات، حجارة من طين. إن في ذلك لآيات، أي عبر عظيمة، ومواعظ شديدة للمتوسلين، أي المتفرسين العالمين الذين عندهم معرفة وإدراك في عقوبة الله سبحانه وتعالى في عباده، في عقوبة الله في من يعني عصى ربه وتمرد عليه. قال وإنها لبسبيل مقيم، أي قرى لوط، قرى لوط كانت في طريق، طريق الشام، سبيل مقيم. قال إن في ذلك لآية للمؤمنين. طيب، قال بعدها إن في ذلك الآيات، نعم، يقول وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، وهم قوم شعيب وأصحاب الأيكة. يقول رسمت الأيكة في القرآن، هي وردت في أربع سور، في الحجر والشعراء وفي صاد وفي قاف، في سورتين كتبت بدون ألف، ليكة ليكة، وفي سورتين كتبت بالألف الأيكة. فبعضهم قال الأيكة وليكة المعنى واحد، لكنها رسمت هكذا، ونحن نلتزم الرسم العثماني، وبعضهم فرق كما فرق هنا، والله أعلم بالتفريق، والله أعلم. قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، هم قوم شعيب، وإنهما أي قوم لوط وقوم شعيب لبإمام مبين، أي كلاهما بإمام مبين، أي بطريق واضح مسلوك يسلكه الناس، لأنهم على طريق الشام. قال الله عز وجل ولقد كذب أصحاب الحجر، الحجر هو الجبل أو الوادي، وهم قوم، هم قوم ثمود، هم قوم ثمود أصحاب الحجر المرسلين. والحجر كانوا ينحتون الجبال، كان هناك يعني الحجر يعني الأرض المحجورة، وإما محجورة بالوادي أو بالجبل، فكانوا ينحتون من الجبال، يعني يحفرون في الجبال بيوتا ويجعلون لهم بيوت في الجبال، يدخلونها وقت الشتاء عن البرد، ووقت الصيف عن شدة الحر والشمس، يدخلونها ويحفظون أنفسهم من العدو. قال آمنين يعني مستقرين وعندهم أمن، لا خوف عليهم ولا. قال فأخذتهم الصيحة، أي لما عصوا نبيهم صالحا عليه السلام عندما أمرهم بعبادة الله، فكفروا وعصوا أهلكهم الله بالصيحة مصبحين. قال تمتعوا في دارهم ثلاثة أيام فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما نفعهم قوتهم وكسبهم وأموالهم، ما نفعتهم. قال الله عز وجل في خاتمة السورة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني ما خلق الله السماوات والأرض والإنسان، ما خلقها عبثا، وما خلق السماوات والأرض عبثا، وما خلقها داعب، ما خلقناهما داعبين، ما خلقها إلا بالحق. قال عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. قال ما خلقناها إلا بالحق، والحق وما هو إقامة العدل، بأن الله سبحانه يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، كما قال تعالى وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، هذا ليس عدل. أم نجعل المتقين كالفجار، لا يمكن، لا بد من بعث الناس ومحاسبتهم ومجازاتهم. قال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، قال يعني تجاوز وتسامح معهم واعف عنهم. قال هنا منسوخ القتال، الصحيح أنه غير منسوخ، القتال له وقت، والصفح والتجاوز والمسامحة العفو في مكان. ولقد أتيناك سبعا من المثاني، المراد بها فاتحة الكتاب وهي سورة الفاتحة، سميت بالمثاني لأن تثنى في كل رفعة أي تعاد وتكرر. يقول الأصل ولقد أتيناك سبعا المثاني أو من المثاني. طيب، والقرآن العظيم أيضا قيل إنه الفاتحة تسمى بالقرآن العظيم، وقيل لا، القرآن العظيم هو السور بقية القرآن. فلما أعطاه الله هذا الفضل العظيم والقرآن العظيم، لما أعطاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالهداية، لما من الله عليه بهذا الفضل العظيم وهذا الكنز العظيم، أمره أن لا يتفتر الدنيا، فإن الدنيا تشغل عن طاعة الله، الدنيا تشغل عن طاعة الله. قال أعطيناك القرآن العظيم هذا الكنز العظيم فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، أي لا تمد عينيك، أي لا تلتفت إلى جمال الدنيا وزينتها. والمراد بالأزواج هنا الأصناف، أصناف الدنيا من الأموال والأولاد والأزواج وغير ذلك، لا تلتفت إليهم ولا تحزن عليهم أنهم لا يزالون على الكفر والشرك، واخفض جناحك المؤمنين لمن آمن معك، يعني المؤمن لن له وكن لين القول معه واعف عنه وسامعهم وقربهم إليك، وقل إني أنا النذير المبين، أي خاطب الناس بأنك رسول منذر. قال كما أنزلنا على المقتسمين، يقول كما أن هؤلاء كفروا يعني أهل مكة ولم يقبلوا دعوتك وأصروا على كفرهم، فإن أهل الكتاب أيضا كفروا برسالتك ولم يقبلوها. فقال جعلوا القرآن، أي القرآن هذا عظيم، أي جعله أجزاء، شيئا يقبلوه يوافق أهواءهم وشيئا يرفضوه ويكفروا به. قال المقتسمين الذين قسموا جعلوا أعضاء، قال فوربك نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أجمعين أي الكفار وأهل الكتاب وغيرهم سيسألهم الله، كما قال تعالى فنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين، حتى الرسل يسألون سيحاسبون يوم القيامة عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر، هذه الآية هي يعني بداية الدعوة الجهلية، فلما نزلت عليه هذه الآية صدع بالدعوة صدع. وهذه الآية من أبلغ العبارات، من أبلغ العبارات، حتى إن ذكر أن أعرابيا لما سمع هذه الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لما سمعها أعرابي يعني سجد، فقيل له ليست يعني مكان سجود هذه الآية، فقال سجدت لبلاغتها. إنا كفيناك المستهزئين، قال المؤلف هم عدد من المشركين، ذكر منهم الوليد بن المغيرة وغيره، ولا يهمنا تحديد الأسماء الوليد أو العاص أو غيره، وإنما أخبر الله عز وجل أن الله سيكفي كل من يستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم ويرد كيده ويدحره ويعني لا يمكن له، هذا على مر السنين إلى عصر حاضر وإلى بعد عصرنا، كل من استهزأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أي وجه من وجوه الاستهزاء فإن الله سينتقم منه كما وعد نبيه. قال سبحانه وتعالى في خاتمة السورة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني عندما يستهزئون ويقول أنت كذاب وأنت ساحر وأنت كاهن وأنت شاعر، قال لا تحزن عليهم، لا لا لا ولا يضيق صدرك. وقابل هذا بأي شيء؟ بالطاعة والعبادة، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكل من ضاق صدره وحزن على شيء فعليه بالطاعة والتسبيح والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المراد باليقين هنا الموت، وفي سورة المدثر قال حتى أتانا اليقين الموت، وفي غير هذين الموضعين اليقين ضد الشك، اليقين ضد الشك. في سائر الآيات المراد باليقين يعني عين اليقين، يعني اليقين العلم الثابت الراسخ. طيب إلى هنا ننتهي من هذه السورة العظيمة الجليلة وهي سورة الحجر، ولعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.